صلى الله على محمد، صلى الله علينا نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وقلبوه يا روحي، خذوا فؤادي وقلبوه وفتشوه يا روحي كما تريدوا، فإن وجدتم فيه سواكم علي يزيد البعاد، علي يزيد البعاد، علي يزيد البعاد.